يبقى المؤمن. ولذلك المؤمن يجب أن يكون شعاره إيه؟ لا كرب وأنت رب. ما دام فيه رب يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة إنه يبقاش فيه رب. ولذلك إحنا بنقول الكافر ده الكافر بيعمل إيه في الدنيا؟ طب أنا مؤمن بيبقى ليه رب أسف. مهما أسبابي عزت علدان ليه رب إيه؟ يبقى دي في أمل عندي. وهو اللي ملوش رب يعمل إيه؟ ما أشقاه، ما أشقى من ليس له رب، يبقى شاكي أوي. ولذلك يقول لك إيه وشاكي أوي، ولذلك بينتحر لأن أسبابه ضاقت به بينتحر. لما المؤمن يقول لا ده أنا لي يا رب، ساعة ما يحجبه أمر فوق أسبابه النبي علمنا قال إذا حجبك أمر فوق أسبابك يعمل إيه؟ روح إلى الصلاة. إلى الصلاة يعني إيه؟ اختلب ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون والله أرسل موسى إلى فرعون عشان إيه؟ عشان يأخذ منه بني إسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص فأرسل معنا بني إسرائيل ولا إيه؟ ده الكلام في الوحدانية، والكلام ده كلام على الهامش لأنه هو كان رايح ليه؟ عشان يأخذ بني إسرائيل. إنما الجدل بقى الإله دي كلام إيه؟ لأنه هو مرسول لبني إسرائيل. إنما الجدل ده كلام عرضي، والمعجزة بتاعته كل ده علشان ايه؟ يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه وياخد بني اسرائيل ويطلع بهم. لما خد بني اسرائيل علشان يطلع بهم تنبه فرعون وقومه فخرجوا وراءه بايه؟ بقضهم وقضيضهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا الى انهم خارجين فجم ايه؟ وراهم. لما جم وراهم قال قوم موسى قالوا ايه؟ قالوا ما فيش فايده بقى، انا لمدركون، البحر قدامنا والعدو هنروح فيه. ده بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال ايه؟ ان معي. قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مساله هو ادي الجشع هو ادي البحر كلا ايه؟ قال لك مش بقول كلا برصيد من عنده، كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى إذن هذا الإيه هو المفزع. يبقى المؤمن يجب أن لا ييأس أبدا. ليه؟ لأن له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضية بيرتاح، وانت مش مقوم محامي، انت مقوم محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش الحكاية؟ بنا بيحكي القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بإيه القاضي؟ بيجي له شهود وبينه ويقعد مش عارف إيه، وبعدين حكم القاضي أيملك أن ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطة تنفذ؟ لذلك ديك يسمها سلطة قضائية، هو يحكم إنما له دعوة بالتنفيذ، وتيجي السلطة الإيه؟ التنفيذية تنفذ الحكم. خلاص؟ قال لك لا، والقاضي حكم بإيه؟ ببينه، يا إقرار يا شهود. قال لك هو ربنا لا عايز اقرارك ولا عايز شهودك ويحكم، ولاش عايز حد يجي بعده ينفذ، لانه هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان كده، لان الحاكم قد يحكم بشهود مزوره، هو مش هيحكم بشهود، ده هيحكم بعلمه، فما فيش حد هيدلس عليه. وقد يحكم ولا يجد من ينفذ، يجي المحضر ما يوديش الإعلان ويتغمس كده بحاجة كده يقول لك ما وجدتوش، ده ليست له إقامة، مش كده ولا إيه؟ ولما يجي بس ينفذ اللي هيروح ينفذه فيه يقبضوا عليه، يقولوا بالليل يقولوا احنا هنجي لك بكرة كده ذوق، مش ده اللي بيحصل؟ وهو ده اللي بيحصل. الله. لكن ربنا مش عايز شاهد ولا عايز إقرار، يبقى أغنى القاضي عندي ويحكم ملوش هوى، ما حدش هيجي له من ناحيه كده ويشوف ايه كده ويدخل له من هنا ما فيش، وينفذ. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ يبقى خير الحاكمين.